أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن أركان الصوم وفروضه. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن شروط وجوب الصوم، وأشرنا أيضا إلى شروط صحة الصوم، وقلنا يشترط لصحة الصوم شروط أربعة. أول هذه الشروط الإسلام بالفعل، فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار. الشرط الثاني هو العقل، فيشترط أن يكون عاقلا جميع النهار، فعلى ذلك لو جن ولو لحظة واحدة بطل صومه. الشرط الثالث النقاء من الحيض والنفاس، فيشترط أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار، فلو حاضت ولو في آخر لحظة من النهار بطل صومها. كذلك لو طهرت أثناء النهار أيضا لا يصح لها الصوم. الشرط الرابع وهو العلم بقابلية الوقت للصيام، بمعنى أنه لابد أن يكون عالما أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم، بأن لم يكن من الأيام التي نهي عن الصيام فيها. هذه بالنسبة لشروط الصحة. أما بالنسبة لشروط الوجوب، فقلنا يشترط لوجوب الصوم أيضا جملة من الشروط. أول هذه الشروط الإسلام ولو فيما مضى، فعلى ذلك لا يخاطب بالصوم الكافر، وأما المرتد فيجب عليه الصوم، وبالتالي لو رجع إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال ردة. الشرط الثاني هو التكليف، فيشترط أن يكون بالغا عاقلا، أما الصبي فلا يجب عليه الصوم، وكذلك بالنسبة للمجنون أيضا لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب للصبي أن يصوم، بمعنى أنه يثاب على ذلك، ويجب على ولي الأمر أن يأمره بالصوم لسبع سنين، ويجب عليه أن يضربه على ترك الصوم لعشر سنين إذا أطاق ذلك، وهذا بالقياس على الصلاة. الأمر الثالث الذي يشترط لوجوب الصوم الإطاقة، وعرفنا أن معنى الإطاقة يعني القدرة، والإطاقة إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية أو شرعية. الإطاقة إما أن تكون حسية وإما أن تكون شرعية. الإطاقة الحسية لا يجب الصوم على الشيخ الهرم ولا المريض الذي لا يرجى برؤه، والإطاقة الشرعية فلا يجب على الحائض ولا النفساء حتى وإن أطاقت الصوم. وذكرنا أيضا أن من أصحابنا من يشترط لوجوب الصوم الصحة، فعلى ذلك لا يجب على المريض الذي يشق عليه الصوم، ويشترط كذلك الإقامة، فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا بشرط أن يكون هذا السفر مباحا. وقلنا أنه يشترط لجواز الفطر في السفر أن يسافر قبل طلوع الفجر، ويجب أن ينوي الترخص عند الفطر إذا كان مسافرا أو إذا كان مريضا، من أجل أن يتميز الفطر المباح عن غيره. طيب، ده بالنسبة للكلام عن شروط صحة الصوم وشروط وجوب الصوم. تكلمنا أيضا عن الركن الأول من أركان الصوم وهو النية، قول الشيخ رحمه الله تعالى: وفرضه أي الصوم نية بالقلب. فالركن الأول من أركان الصوم هو النية، سواء كان الصوم فرضا أو كان نفلا يجب أن ينوي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب عليه أن ينوي لكل يوم من أيام رمضان، ويجب عليه أن ينوي لكل يوم أراد أن يصومه. لماذا قلنا بذلك؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، مثلها كمثل الركعتين، إذا سلم منهما فإذا قام وأراد أن يصلي صلاة أخرى فلابد أن ينوي، لأن هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. كذلك بالنسبة للصوم، بين كل يوم وآخر يفصل بينهما بما ينافي الصوم من أكل وشرب وجماع إلى آخر ذلك. فلهذا يجب عليه أن ينوي لكل يوم من أيام الصيام. وقلنا إذا كان الصوم واجبا فلابد من التبيت ولابد من التعيين، وبالتالي يدخل وقت النية في صوم الفرض من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيجب عليه التبيت لما جاء في حديث حفصة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ويجب عليه التعيين فيعين هل هو صوم لرمضان ولا كفارة ولا نذر ولا قضاء. بالتالي لا يجوز له أن يجمع بين صوم فرضين في يوم واحد، ولا يجوز له كذلك أن يشرك في النية. طب هذا بالنسبة للنية في صوم الفرض. طب بالنسبة للنية في صوم النفل، لا يشترط فيه لا تبيت ولا يشترط فيه كذلك التعيين. لذلك بنقول هل يصح أن ينوي في صوم النفل، هل يصح أن ينوي في صوم النفل من بعد طلوع الفجر؟ نعم يصح له ذلك، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواته عائشة رضي الله تعالى عنها، هل عندكم من غداء أو هل عندك من غداء؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم. النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية من بعد طلوع الفجر باعتبار أن الغداء هو الطعام الذي يتناول قبل الزوال، فدل ذلك على أنه لا يشترط التبيت في صوم النفل، وكذلك لا يجب التعيين. ويستثنى من ذلك ما لو كان الصوم مؤقتا زي يوم عرفة وما يذكر معه، كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وما يذكر معه فهذا يشمل صوم عاشوراء ونحو ذلك من الصوم المؤقت ما ذكره النووي في المجموع. وقلنا كثير من الأصحاب لا يشترط ذلك، فيقول الصوم إذا كان نفلا يصح بنية مطلقة ولا يشترط فيه التعيين. هي مسألة مختلف فيها، وإذا قلنا لا يشترط فيه التعيين فيجوز حينئذ أن يجمع بين صوم نفلين بنية واحدة، بخلاف طبعا صوم الفرض كما أشرنا أو الشرط أو الصوم المقصود لذاته، فلا يجوز فيه أن يشرك في النية. ده بالنسبة للمسائل المتعلقة بالركن الأول من أركان الصوم وهو النية. قال الشيخ رحمه الله تعالى فأقل النية المجزئة، قال فأقل النية المجزئة نويت صوم رمضان، نويت صوم رمضان، هذا أقل ما يجزئه في النية. فعلى ذلك لو بيت وعين فهذا يكفي. وهنلاحظ هنا أنه قال نويت صوم رمضان، يبقى حصل هنا التعيين، حصل هنا التعيين، ولابد أن يكون هذا قد وقع في جزء من الليل من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال رحمه الله تعالى ولو بدون الفرض على المعتمد، يعني وإن لم ينوي الفرضية كما صححه في المجموع، يعني كما قاله في المجموع تبعا للأكثرين. لماذا لا يشترط الفرضية مع أننا اشترطنا نية الفرضية في الصلاة الواجبة؟ قلنا يشترط فيها قصد الفعل ويشترط فيها التعيين ويشترط فيها نية الفرضية، لكن لما تكلمنا عن صوم رمضان قلنا لا يشترط فيه نية الفرضية. قال لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، باعتبار أن هذا واجب مضيق، ومعنى الواجب المضيق يعني لا يسع لغيره معه، وبالتالي هذا الصوم لا يقع إلا فرضا. قال ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه، يعني الذي يقتضيه كلام النووي رحمه الله تعالى في الروضة، روضة الطالبين، والمنهاج أنه يجب عليه نية الفرضية، وهذا بالقياس على الصلاة. قال رحمه الله تعالى: أو بلا غد كما قال شيخان، يعني تجزئه النية حتى وإن لم ينوي صيام غدا من رمضان، فقط إذا نوى صوم رمضان وبيت هذا من الليل فهذا يكفي، لأنه لو نوى صوم رمضان لكفاه ذلك. قال رحمه الله تعالى: لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين، وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين، فلا يجب التعرض له بخصوصه، بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ، لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه. فالشيخ رحمه الله تعالى أشار هنا إلى الخلاف، فبعدما بين أن النية تجزئ ولو لم يتعرض فيها للغد وكذلك للفرضية، بين أن هناك من الأصحاب من قال بوجوب نية الفرضية وكذلك وجوب نية تعرض للغد من رمضان، ذلك لأن لفظ الغد في الحقيقة ليس داخلا في حد التعيين، يعني لا يتوقف التعيين عليه، فيمكن أن يعين الصوم الواجب دون التعرض لمثل ذلك. قال: وأكملها أي النية نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان بالجر لإضافته لما بعده هذه السنة لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا. وبحث الأزرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله لازمه التعرض للأداء أو تعيين السنة. أكمل النية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو أن يتلفظ مستحضرا بقلبه فيقول: نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى. لماذا قلنا هذا أكمل النية؟ لأنه حينئذ تصح نيته بالاتفاق، فهنا بيت النية وعين الصوم وتعرض كذلك لكونه من غد وأنه أداء وأضاف ذلك لله تبارك وتعالى، فخرج بذلك من كل الخلاف الوارد في مثل هذه المسائل. لكن الذي يجزئه على الراجح في كل ذلك أن ينوي صوم رمضان على أن يكون هذا جزء من الليل. قال رحمه الله تعالى: وبحث الأزرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله لازمه التعرض للأداء أو تعيين السنة، يعني هو الآن عليه قضاء من رمضان وفي نفس الوقت سيصوم رمضان لهذه السنة، فيلزم حينئذ أن يتعرض للأداء أو يعين السنة حتى يفرق ما بين القضاء الذي عليه وبين الأداء الذي سيفعله. لكن هذا الذي قاله مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه يجب عليه أن ينوي الأداء حينئذ. ونأتي إن شاء الله في مسائل الصلاة سنعرف أنه لو عليه أداء وعليه قضاء لصلوات فاتته فيجب عليه أن ينوي الأداء من أجل أن يميز الأداء عن القضاء. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا قال بمثل ذلك في الصوم: لو عليه صوم لابد أن يقضيه من رمضان الفائت والآن سيصوم رمضان من هذه السنة، كيف يميز بين قضاء ما عليه من رمضان الفائت وبين ما سيؤديه هذه السنة من خلال النية؟ لكن هذا كما قلنا مبني على وجه ضعيف، ولذلك هذا ليس بمعتمد وليس براجح، لا يلزمه أن يتعرض للأداء حتى لو كان عليه قضاء رمضان قد فاته. قال رحمه الله: ويفطر عامد لا ناس للصوم وإن كثر منه نحو جماع وأكل، عالم لا جاهل بأن ما تعاطاه مفطر لقرب إسلامه أو نشأه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك. الشيخ الآن رحمه الله تعالى شرع في الركن الثاني من أركان الصوم، وهو ركن الإمساك عن المفطرات. فالصوم له ركنان: الأول النية، الثاني الإمساك عن المفطرات. ترك المفطر لابد أن يكون من ذاكر مختار غير جاهل معذور. ترك المفطر لابد أن يكون من ذاكر مختار غير جاهل معذور بهذه القيود الثلاثة. أما إذا كان ناسيا أو كان مكرها أو كان جاهلا معذورا بجهله فحينئذ لا يحصل له الفطر بشيء مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا قال ويفطر عامد فخرج بذلك الناسي، قال عالم خرج بذلك الجاهل، قال مختار خرج بذلك المكره، فكل هؤلاء لا يحصل لهم الفطر بشيء من المفطرات التي سيأتي ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، كالجماع والاستمناء والاستقاء إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى ويفطر عامد لا ناسي. الناسي لو أتى شيئا من المفطرات حالة كونه ناسيا غير متعد بنسيانه فهو معذور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالناسي معذور حتى وإن كثر منهم إتيان هذا المفطر، زي مثلا الأكل، أكل أكلا كثيرا ناسيا، هل يؤثر هذا في صحة الصوم؟ لا، لا يؤثر هذا في صحة الصوم لعموم الحديث، وكذلك لعموم الآية قبل ذلك، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فالناسي معذور حتى ولو وقع منه هذا المفطر على النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك الجماع لو أنه جامع ناسيا هل يعذر بنسيانه؟ نعم يعذر بنسيانه أيضا لعموم الحديث، وهذا عند الشافعية خلافا لجمهور العلماء، فإنهم لا يعذرون بالنسيان في الجماع. ليه؟ لأنهم يرون أن هذا نادر الوقوع، أن يجامع الإنسان ناسيا هذا نادر، لكن يتصور منه الأكل ناسيا، يتصور منه الشرب ناسيا ونحو ذلك. لكن الراجح في ذلك هو ما عليه المذهب، مذهب الشافعية، أنه يعذر بنسيانه في أي مفطر حتى ولو كان بالجماع، وهذا متصور بلا شك، كأن يكون أول يوم من أيام رمضان وهو ناسي أنه أول يوم وهو غير معتاد للصوم أصلا فوقع منه مثل ذلك فيعذر بنسيانه لعموم الحديث. قال رحمه الله لا ناسي للصوم، وذلك للحديث، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية صححها ابن حبان قال ولا قضاء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على الأكل والشرب وقيس عليهما غيرهما من المفطرات. قال وإن كثر، فيعني لا يفطر مع النسيان حتى وإن كان كثيرا، لو أكل كثيرا أو نحو ذلك فلا يفسد صومه، بخلاف الصلاة. الصلاة ذكرنا أنه لو أكل كثيرا ناسيا بطلت صلاته. ليه؟ لأن هيئة المصلي تختلف فيما لو أكل كثيرا أو شرب كثيرا حتى ولو كان ناسيا. كذلك بالنسبة للكلام، لو تكلم بكلام كثير ناسيا لا يعذر بنسيانه حينئذ، بخلاف ما لو تكلم بكلام قليل. ففارق الصوم الصلاة لأن الصلاة لها هيئة لابد أن يكون عليها المصلي، فإذا خرج عنها بطلت صلاته. قال رحمه الله تعالى نحو جماع وأكل. نحو جماع يعني كالإنزال والمباشرة، والأكل كل عين وصلت إلى الجوف حتى ولو كانت حصاة، حتى لو كان شيء غير مأكول، فهذا أيضا يفطر به الصائم. قال رحمه الله عالم لا جاهل، يعني يشترط كذلك لحصول الفطر بشيء مما سيأتي ذكره أن يكون عالما بأن ما تعاطاه مفطر. أما لو كان جاهلا فلا يفطر، ومعنى الجاهل يعني يجهل أن ما تعاطاه مفطر، طب لو كان عالما بالتحريم وجهل الفطر فلا يعذر، لأنه إذا علم التحريم فالواجب عليه أن يمتنع حينئذ عن الأكل. قال لقرب إسلامه، يعني الجهل الذي يعذر به الإنسان أن يكون لقرب إسلام، فهنا يعذر بجهل أسلم حديثا وبالتالي تغيب عنه كثير من الشرائع، فأكل جاهلا بأن ما تعاطاه مفطر، أو شرب جاهلا بأن ما شربه مفطر أو نحو ذلك، فهذا معذور بجهله. وكذلك فيما لو نشأ ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك فتعاطى شيئا ولا يعلم أنه مفطر، فمثل هذه المسائل بلا شك تخفى عليه، فهو معذور أيضا بجهله. فخرج بذلك ما لو كان قديم الإسلام أو لم يكن بعيدا عمن يعرف ذلك بأن كان بين أظهر العلماء أو يستطيع أن يأخذ ذلك عنه، أو لم يكن ذلك من المسائل الخفية فلا يغتفر جهله بذلك. دي مسألة مهمة عشان نعرف مش كل جهل الإنسان يعذر به، هناك جهل يعذر به الإنسان وهناك جهل لا يعذر به الإنسان. قال رحمه الله تعالى: مختار لا مكره لم يحصل منه قصد. وهذه صفة أيضا للشخص الذي يحصل له الفطر، لابد أن يكون مختارا فيما تعطاه من المفطرات. فخرج بذلك المكره، فلا يفطر المكره إذا تعاطى شيئا من المفطرات. الحديث قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويشترط في الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا، ده القيد الأول، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به. القيد الثاني: لابد أن يكون هذا عاجلا ليس آجلا. القيد الثالث: أن يكون هذه القدرة بولاية أو تغلب. الشرط الذي يليه: لابد من عجز المكره عن دفع هذا المكره بفرار أو استغاثة. ويشترط كذلك أن يكون قد ظن أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه سيحصل ما خوف به على التعجيل. ولا يكون الإنسان مكرها إذا اختل شرط من هذه الشروط. وهي مسألة أيضا مهمة جدا، وستتكرر معنا أيضا في بعض المسائل إن شاء الله تعالى في مسائل. مسألة الإكراه من المسائل التي يستدل بها بعض المنتسبين إلى العلم، وللأسف الشديد يطبقونها تطبيقا خطأ، وينتج عن ذلك خطأ كبير جدا في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع، فيظن أنه مكره وليس كذلك، فيقتحم المحرمات بداعي الإكراه. فبنقول هذه الشروط لو توفرت فهو مكره معذور، وإذا لم يتوفر شيء منها فهو ليس بمكره وليس بمعذور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع. وهذه كلها قيود في عدم إفطار المكره، فيشترط فيه ألا يكون له قصد في فعل ما أكره عليه، ولا تفكر فيه ولا تلذذ به. طيب لو أنه له قصد فيما فعل، لو أكره مثلا على الجماع أو على الزنا وكان له قصد في ذلك، له إرادة في ذلك، فلا يكون مكرها. لو كان قد تفكر فيه وأراده أو تلذذ به فلا يكون مكرها، وبالتالي يفسد صومه بمثل ذلك. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، تحفة المحتاج، قال: ويشترط هنا كونه، يعني المجامع، أو قال: شرط عدم فطر المكره ألا يتناول ما أكره عليه لشهوة نفسه بل لداعي الإكراه لا غير. وإن كان الشيخ يعني الشيخ علي الشبرمليسي رحمه الله تعالى استظهر أن المكره لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة. قال رحمه الله تعالى: ولا تلذذ بجماع وإن لم ينزل، يعني لو كان قد أكره على الجماع فتلذذ به فلا إكراه، أما لو تلذذ بالجماع أنزل أو لم ينزل فإذن هو غير معذور وليس بمكره. قال رحمه الله تعالى: واستمناء ولو بيده أو بيد حليلته أو بلمس لما ينقض لمسه بينهما، فأنزل بلا حائل. الآن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أول هذه المفطرات وهو الجماع، وذكر المفطر الثاني وهو الاستمناء، وسيذكر أيضا أن من ذلك الاستقاء ونحو ذلك. عندنا اختلاط الصوم عموما تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أو نستطيع أن نجمل ذلك في قسمين، فنقول مبطلات الصوم قسمان. قسم الأول: قسم يبطل ثواب الصوم لكن لا يبطل الصوم نفسه، وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذا الصوم، فهذا القسم الذي يبطل ثواب الصوم يسمى بمحبطات الصوم. القسم الثاني من المبطلات وهو قسم يبطل الصوم نفسه ويبطل كذلك الثواب، فيجب حينئذ عليه قضاء هذا الصوم، وهذا يسمى بالمفطرات. فإذا مبطلات الصوم قسمان، منها محبطات ومنها مفطرات. عرفنا أن المحبطات يعني تبطل الثواب لكن الصوم صحيح وبالتالي لا يطالب بالقضاء. أما بالنسبة للقسم الثاني، قسم هذا يبطل الصوم نفسه وبالتالي يطالب بقضاء هذا الصوم، وإذا قلنا الصوم نفسه بطل فمعنى ذلك أنه لا ثواب فيه. طيب القسم الأول الذي هو المحبطات، صوم لا ثواب فيه، المقصود بالمحبطات يعني ما تبطل ثواب الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا جوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. من هذه المحبطات لثواب الصوم الغيبة. الغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره ولو كنت صادقا، وهذا مما يتساهل فيه الناس حتى في أثناء الصوم، يذكر أشخاصا بأعيانهم على وجه لو سمعوه لكرهوا منه ذلك، ومع ذلك يتساهل في مثل هذه الأمور، يقول فلان فيه كذا وفيه كذا وكذا، ويذكر صفات قبيحة مكروهة إلى هذا الشخص المذكور، حتى وهو على هذا النحو هو في عبادة، في عبادة الصوم، فمثل هذا يبطل صومه من حيث الثواب لا من حيث ذات الصوم. فمن هذه المحبطات الغيبة. كذلك من محبطات الصوم النميمة، والنميمة هو نقل الكلام بقصد الإفساد، يأخذ كلام زيد وينقله إلى عمرو من أجل أن يوقع بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي يقول فلان قال عنك كذا وكذا وكذا. الثالث من المحبوطات الكذب، والكذب هو الإخبار بغير الواقع، الكذب هو الإخبار بغير الواقع، هو أيضا من محبطات الصوم. يبقى هو الآن ممسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع إلى آخره، لكنه لا ثواب له. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كذلك من هذه المحبطات النظر لما يحرم أو النظر لما يحل لكن مع الشهوة. بمعنى إيه؟ يعني يلتذ بالنظر، فينظر إلى امرأة أجنبية، النظر الأجنبية محرم عليه، فهذا يبطل به ثواب الصوم. أو ينظر إلى امرأة تحل له زي الزوجة، أو إلى ملك اليمين لكن ينظر إليها بشهوة وهو حال الصوم، فهذا أيضا مما يذهب الثواب عن الصائم. وفي الحديث القدسي قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي من أجله رتب الله تبارك وتعالى عليه الأجر والثواب في الصوم. قال: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طب هو الآن لم يدع شهوته لله سبحانه وتعالى، فأخذ ينظر إلى ما حرم الله عز وجل ويشتهي ذلك وهو صائم في هذه العبادة الجليلة، فهذا مما يذهب بثواب الصوم. كذلك من هذه المبطلات التي هي محبطات للثواب اليمين الكاذبة. ومعنى اليمين الكاذبة يعني الحلف الكاذب، وهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. كذلك من هذه المحبطات قول الزور والفحش والعمل به. وفي الحديث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وكذلك كل معصية تذهب بثواب الصوم، والله تبارك وتعالى إنما شرع لنا الصوم من أجل تحقيق التقوى. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب أين التقوى الحاصلة من هذا الصائم؟ هذا يشتم ويسب، وهذا يغتاب، وهذا يقع في النميمة، وهذا يفعل كذا وكذا من المنكرات، وهذا يرفع صوته على أبيه أو أمه، وهذا يعني يقع في الكذب المحرم وهكذا. فإن تحقيق التقوى الذي من أجله شرع الله تبارك وتعالى الصوم الذي هو مقصود الصوم. القسم الثاني من المبطلات وهو المفطرات. والمفطرات كما قلنا ما يبطل أصل الصوم. والذي يبطل أصل الصوم ثمانية أشياء، هذا من حيث الإجمال. أما لو أردنا التفصيل فهي عشرة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر منها أربعة: ذكر الجماع، وذكر الاستمناء، وذكر الاستقاء، وذكر دخول عين إلى الجوف، وترك الباقي. لماذا ترك باقي المفطرات؟ لأنها مفهومة من التقييد الذي ذكره قبل ذلك من التكليف والإطاقة. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الردة، والردة من المفطرات، والردة قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل حتى ولو كانت الردة لحظة واحدة. ذلك لأننا اشترطنا لصحة الصوم كما قلنا الإسلام. المفطر الثاني الحيض والنفاس والولادة ولو لحظة من النهار، وقلنا أنه يشترط لصحة الصوم النقاء عن مثل ذلك. فالمرأة الحائض أو النفساء أو التي وضعت في أثناء الصوم بطل صومها بذلك حتى لو كان ذلك في آخر لحظة من نهار رمضان. المفطر الثالث وهو الجنون ولو لحظة. فنحن اشترطنا لصحة الصوم أيضا العقل، فلو جن ولو لحظة فلا يصح صومه وبطل صومه بذلك. والمفطر الرابع وهو الإغماء والسكر. وأما الإغماء والسكر فقلنا هل يلحق الإغماء بالجنون ولا يلحق بالنوم؟ وجدنا أن الإغماء فوق النوم ودون الجنون، فلذلك أعطيناه حكما خاصا. فقلنا الإغماء يبطل الصوم إذا عم جميع النهار، أما إذا أفاق من إغمائه ولو لحظة واحدة صح صومه. وهذا هو المعتمد عند الرملي رحمه الله تعالى. عند الشيخ ابن حجر يقول يبطل الإغماء إذا تعدى به ولو لحظة، وقال آخرون لا يبطل الصوم إلا إذا تعدى وعم جميع النهار. فجمع أو جمع هؤلاء بين الأمرين. المفطر الخامس وهو الجماع، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله. والسادس وصول عين إلى ما يسمى جوفا، وهذا ذكره الشيخ أيضا. السابع وهو الاستمناء، والثامن وهو الاستقاء، وكل هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن الجماع. قال: مختار لا مكره، لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع، يعني توفرت فيه هذه الشروط من كونه عامدا لا ناسيا، وكذلك من كونه عالما بأنه مفطر لا جاهلا معذورا بجهله، وكذلك مختار لا مكره. لو توفرت هذه الشروط وجامع بطل صومه بذلك، بطل صومه بذلك حتى وإن لم ينزل، فالجماع نفسه مفطر أنزل أو لم ينزل. والجماع حتى ولو كان في دبر بهيمة، طالما أنه وقع من شخص متعمد عالما بالتحريم مختار فبطل صومه بذلك. وإذا أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام أثم به للصوم، ترتب عليه خمسة أشياء، وهذه العبارة فيها قيود ثمانية. فبنقول إذا أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم، فهذه ثمانية قيود تحتوي على شروط وجوب الكفارة العظمى فيما لو جامع في نهار رمضان. جاء في الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه من الكفارة، وقد قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فعلمنا بذلك أن حال اليوم في النهار يحرم عليه ذلك. ذلك بنقول الجماع من المفطرات، وهو من جملة الكبائر، ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى فيه الكفارة العظمى إذا توفرت فيه هذه الشروط. أول هذه الشروط أن يفسد صومه، وده معنى ما ذكرناه في العبارة إذا أفسد صومه. فعلى ذلك لو أن صومه لم يفسد، حينئذ نقول لا تجب عليه الكفارة. هذا القيد الأول، أن يفسد صومه. القيد الثاني، أن يكون هذا في رمضان. فلو أفسد صومه في غير رمضان فلا كفارة، حتى ولو كان الصوم واجبا، زي مثلا صوم النذر أو صوم القضاء أو صوم الكفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار، في أثناء ما هو يصوم هذا الصوم الواجب أفسد صومه بجماع، أفسد صومه بجماع، هل يجب عليه كفارة العظمى؟ لا، لأن هذا خاص بانتهاك حرمة اليوم في رمضان، فلو انتهك حرمة يوم آخر غير رمضان فلا كفارة عليه حتى ولو كان ذلك بالجماع. فبنقول أن يفسد صومه وأن يكون في رمضان فلا تجب الكفارة إذا أفسد صوم غير رمضان حتى ولو كان هذا الصوم واجبا. القيد الثالث، وهو أن يكون اليوم الذي أفسده كاملا فلا تجب الكفارة إذا مات أو جن قبل غروب الشمس، وهذا معنى اليوم الكامل. القيد الرابع، وهو أن يكون إفساده بالجماع، فعلى ذلك لا تجب الكفارة إذا أفسده بغير جماع، كأن أكل ثم جامع، يبقى هنا حرم عليه ذلك بلا شك، لكن لا يجب عليه الكفارة. الأمر الخامس، وهو أن يكون الجماع تاما، والجماع التام هو أن يدخل جميع الحشفة الذي هو رأس الذكر في الفرج، فلا تجب الكفارة إذا أدخل جزء من الحشفة، بل لا يبطل صومه. وده معنى الجماع التام، هو أن يدخل جميع الحشفة في الفرج. وقلنا الفرج هنا سواء كان من آدمية أو كان حتى من بهيمة، في قبل أو في دبر، فكل جماع يبطل به الصوم، وكما قلنا إذا كان ذلك في نهار رمضان حرم عليه ذلك، وفيه ما ذكرنا. الأمر السادس، وهو أن يأثم بسبب هذا الجماع، فعلى ذلك لا تجب الكفارة إذا جامع زوجته في نهار رمضان لكنه كان مسافرا سفرا طويلا مباحا، فهنا لا يأثم بهذا الجماع لأنه مترخص برخصة السفر. السابع وهو أن يكون ذلك الإثم بسبب إفساده للصوم، فعلى ذلك لا تجب الكفارة إذا زنى والعياذ بالله وهو مسافر، فهنا يأخذ إثما عظيما لا من أجل الصوم لكن من أجل أنه وقع في الزنا، وهذا معنى ما قلناه للصوم. فإذا كان الإثم بسبب آخر غير إفساد الصوم فلا كفارة حينئذ. بقي شرط لم يذكر في هذه العبارة هو الشرط الثامن، وهو عدم الشبهة، بمعنى أنه لا كفارة على من جامع وهو يشك في دخول الليل، لا كفارة عليه للشبهة. طيب الآن بنقول الجماع هذا من جملة المفطرات حتى وإن لم ينزل، حتى ولو كان هذا الجماع في دبر أو كان في بهيمة، ويترتب على ذلك ما ذكرناه من الكفارة فيما توفرت هذه الشروط الثمانية. لو أنه أفسد صومه بجماع، ما الذي يترتب على ذلك غير الكفارة؟ ترتب على ذلك لحوق الإثم، فهو كبير من الكبائر، ووجوب الإمساك لأنه انتهك حرمة هذا اليوم بغير عذر، وكذلك يؤدبه الحاكم، وهذا الذي يعرف بالتعزير، على أن يكون، وهذا في حق من كان غير تائب، أما لو كان تائبا فلا يعذر. الأمر الرابع وهو وجوب الكفارة. الأمر الخامس هو وجوب القضاء. طيب ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان بهذه القيود الثمانية التي ذكرناها؟ الكفارة هو أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل. الأمر الثاني إذا لم يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، يبقى إذن لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز، والعجز بأن لا يجد هذه الرقبة أصلا، أو وجدها لكنها بأكثر من ثمن المثل، أو وجدها بثمن المثل لكن يحتاج إلى الثمن هذا لنفسه أو لمن يعني يجب عليه النفقة إلى آخره، فينتقل حينئذ إلى أن يصوم شهرين متتابعين. فعلى ذلك إذا لم يصم أحد أيام هذين الشهرين حتى لو كان لعذر فلا بد أن يستأنف الصوم من جديد، لكن لو كان هذا الفطر لحيض أو لنفاس أو لجنون أو لإغماء فهذا لا يضر. إذا عجز عن الصوم ينتقل حينئذ إلى الإطعام. طب ما صورة العجز عن الصوم؟ العجز عن الصوم كأن يشق عليه أن يصوم، أو لا يشق عليه الصوم لكن يشق عليه التتابع لكونه هرما أو لكونه مريضا مرضا يدوم شهرين غالبا، أو يخاف من زيادة المرض إن هو صام، أو معه شهوة للوطء فلا يقوى على الصوم كل هذه المدة، وإلا سيقع في الوطء إلى محالة، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل فعل ذلك بي إلا الصوم، أو غير ذلك مما يحصل به مشقة شديدة، فحينئذ نقول ينتقل إلى الإطعام، فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. لو أنه أعصر عن الإطعام تستقر حينئذ الكفارة في ذمته، وبعضهم يقول تسقط عنه. هذه الكفارة هل تجب على الرجل ولا على الرجل والمرأة؟ هذه الكفارة لا تجب إلا على الرجل فقط لا على المرأة. ليه؟ لأنه بمجرد دخول جزء من حشفة الرجل بطل صومها، فلذلك نقول تجب هذه الكفارة على الرجل لا على المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، أمر صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يأمر المرأة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فسواء المرأة كانت راضية بذلك أو غير راضية لا كفارة عليها. طيب هل تتكرر الكفارة بتكرر الأيام؟ نعم، لأن كل يوم عبادة مستقلة كما قلنا. لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة، وتتكرر بتكرر الأيام. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أولا الجماع وبيّن أنه من جملة المفطرات الذي يتعلق به الإثم وبالتالي يجب عليه القضاء حتى وإن لم ينزل. قال واستمناء ولو بيده، وهذا هو المفطر الثاني من المفطرات. ومعنى الاستمناء خروج المني، وهذا إما أن يكون بيده وإما أن يكون بيد حليلته أو يكون بالتفكر أو بالنظر في حالة إذا علم حصول الإنزال بالتفكر أو بالنظر، أو يكون طلب خروج المني بالمضاجعة. فإذا أنزل في إحدى هذه الحالات بطل صوم. فإذا بنقول الاستمناء طلب خروج المني، فإذا طلب خروج المني فهذا استمناء يبطل به الصوم. خلاصة مسألة خروج المني أنه طارة يبطل وطارة لا يبطل. انتبه لهذه المسألة، مسألة خروج المني طارة يبطل وطارة لا يبطل، يبطل في حالتين ولا يبطل في حالتين. فيبطل خروج المني يبطل الصوم في حالتين، الأولى بالاستمناء، وقلنا الاستمناء طلب خروج المني مطلقا بأي كيفية حتى لو أنه باشر امرأته من وراء حائل وطلب بذلك خروج المني فهذا استمناء، فلو أنزل منيا بطل صومه بذلك. فإذا الحالة الأولى يبطل بها الصوم بخروج المني في الاستمناء. الحالة الثانية إذا باشر امرأته من غير حائل، حينئذ يبطل صومه إن أنزل. طيب إذا لم ينزل يبطل صومه، صومه صحيح لكن طبعا سيظل هذا الصوم بلا ثواب على ما فصلنا. فهذا بالنسبة لبطلان الصوم بخروج المني، ولا يبطل في حالتين. الحالة الأولى إذا خرج من غير مباشرة زي النظر وزي التفكر، لو أنه نظر فأنزل أو تفكر فأنزل ولا يعلم أنه ينزل بهذا الفكر أو بهذا النظر فلا يبطل صومه بذلك، وهذا بالقياس على الاحتلام. فلو أنه احتلم هو صائم لا يبطل صومه لأنه إنزال عن غير مباشرة، كذلك لو نظر فأنزل أو تفكر فأنزل لا يبطل صومه لأنه إنزال عن غير مباشرة، إلا لو علم حصول ذلك بالنظر فنظر أو بالتفكر فتفكر. أيضا الحالة الثانية التي لا يبطل بها الصوم بخروج المني فيما إذا خرج بمباشرة ولكن بحائل، إذا خرج بمباشرة لكن بحائل، قلنا لو أنه باشر بحائل هذا يحرم عليه حال الصوم لكن لا يبطل به الصوم، لكن لو فعل ذلك مع طلب خروج المني هنا يكون استمناء. نلاحظ هذه المسألة، يبقى هو الآن باشر فأنزل وكانت هذه المباشرة بحائل، هل يبطل صومه؟ لا، لا يبطل صومه لوجود الحائل، إلا فيما لو طلب خروج المني بهذا الفعل فحينئذ يبطل صومه لأنه استمناء، لأنه استمناء. ما حكم التقبيل حال الصوم؟ هذا حرام إذا كانت تحرك شهوته، ومحل الحرمة في صوم الفرض، أما في صوم النفل فلا حرمة. فبنقول يحرم عليه التقبيل في الصوم الواجب إذا حركت هذه القبلة شهوته، أما إذا لم تحرك شهوته فهذا خلاف الأولى، أما إذا لم تحرك شهوته فخلاف الأولى، كقبلة الشفقة أو التكريم إلى آخره فهذه لا تحرك الشهوة فهذه لا تحرم حتى في الصوم الواجب. طيب هل تبطل الصوم؟ احنا اتكلمنا الآن عن الحرمة وعدم الحرمة، طب هل تبطل الصوم؟ لا، لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل بسببها، لأنها حينئذ تكون إنزال عن المباشرة، وإحنا عرفنا إذا باشر امرأته من غير حائل فأنزل بطل صوم. ده خلاصة ما يقال في مسألة الاستمناء الذي هو خروج المني. قال الشيخ رحمه الله تعالى واستمناء ولو بيده أو بيد حليلته أو بلمس لما ينقض لمسه بينهما، فأنزل بلا حائل لا بقبلة وضم لامرأة بحائل أي معه، وإن تكررتا بشهوة أو كان الحائل رقيقا. قال: فلو ضم امرأة أو قبلها بلا ملامسة بدن بل بحائل بينهما فأنزل لم يفطر لانتفاء المباشرة كالاحتلام والإنزال بنظر وفكر. ولو لمس محرما أو شعر امرأة فأنزل لم يفطر لعدم النقض به، ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية. المذ معروف أنه ينزل بشهوة لكنه ليس كالمني في الحكم، وبالتالي لو أمذى حال الصوم فلا يفطر بذلك. ثم قال بعد ذلك واستقاء، أتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.